إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. معشر الإخوة، من أبغض الأعمال إلى الله وأقبحها الشتيمة والسباب بين المسلم وأخيه، وهي من كبائر الذنوب التي نهى الله جل وعلا عنها، وهي لا تصدر إلا من رجل فيه من الكبر والعجب والتعالي والاحتقار لإخوانه المسلمين. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لقد تهاون الناس في السباب والشتم واللعن والدعاء على أخيه المسلم ووصفه بأقبح الأوصاف ونسبته إلى طائفة أو فرقة أو جماعة بالظن والافتراء بشكل ظاهر جدا في المجالس والمدارس، وكذا في البيوت بين الزوجين وبين الإخوة. وأما عبر برامج التواصل فحدث ولا حرج. والسبب في هذا كله هو غياب الحكم الشرعي ومعرفة حجمه عند كثير من الناس. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من سب المسلم وشتمه أشد التحذير، بل وسماه فسوقا، وهو أشد من المعصية، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. قال ابن حجر رحمه الله: الفسق هو الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. قال الله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ففي الحديث تعظيم حق المسلم، تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا قال النووي أيضا: اعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام. انتهى كلامه رحمه الله. فلو سأل كل منا نفسه: كم سببت من مسلم في كل يوم بغير حق؟ لكانت الإجابة مؤلمة، لا سيما في الحوارات والنقاشات في المجالس وفي مجموعات التواصل. والأشد من ذلك عباد الله، أن البادئ في السباب والمتسبب فيه عليه الإثم الأكبر والأشنع، كما جاء ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. قال شراح الحديث: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قال له، وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه، وبقي عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله جل وعلا. وقيل: يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه، ويكون معنى على البادئ أي عليه اللوم والذم للإثم. وقال ابن عثيمين رحمه الله: يعني أن إثم المتسابين أن إثم المتسابين يكون على من ابتدأ السب أولا إلا أن يعتدي المظلوم. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان البادئ يبوء بإثم المشاتمة والسباب، فحري بالمرء أن ينأى بنفسه عن الحرام وألا يبدأها. وإذا بدأ الشتام والسباب فلا تسل عن حضور الشيطان، ولا تسل عن الآثام التي ستقع عنده، فهي بوابة كل شر، بل قد تجر إلى القتل. ولهذا قال العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بأن الحكمة من قوله وقتاله كفر بأن السباب هو بوابة قتل أخيك المسلم، فيبدأ الأمر بسباب وينتهي بجريمة قتل، والواقع شاهد على ذلك، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتليت بالسب فاحذر من نهايته وتوقه. ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه عن عياض بن حمار أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يشتمني وهو أنقص مني نسبا، وفي رواية وهو دوني، فهل علي بأس أن أنتصر منه أو أن أنتقم لنفسي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال ابن حبان رحمه الله: أطلق صلى الله عليه وسلم اسم الشيطان على المستب على سبيل المجاورة، إذ الشيطان دله على ذلك الفعل حتى تهاتر وتكاذب، لا أن المستبين يكونان شيطانين. انتهى كلامه رحمه الله. وأي رجل منا عباد الله، أي رجل منا يريد أن يكون متشبها بالشيطان، حينما تنادي أخاك بلفظ قبيح أو بمسمى الحيوان أو تلعنه أو تنسبه إلى جماعة لا يرضى بنسبته إليها أو تسبه بأهله أو جماعته أو بلده، فقد حل عليك غضب الجبار وكتبت عليك كبيرة، والله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، أقرب الناس إلى ربه وأشرفهم نسبًا هو نبينا محمدٌ صلى الله عليه وسلم. تعرض للسب ومع ذلك تحلى بالخلق الذي يليق به. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. وفي لفظ: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، مع أن نفسه الشريفة أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف

فقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول: ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله. انتهى. وما أكثر الذين يعملون بعمل الجاهلية ويتنادون بالعصبية بسبب الشتم والسباب، والله المستعان. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكافرين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا في الجنوب وفي الشمال، اللهم انصر جنودنا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وتحتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم عذابك وعقابك. اللهم انتقم لإخواننا المسلمين المضطهدين في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم. اللهم عليك بحلفاء الشيطان، اللهم عليك بحلفاء الشيطان وحزبه، اللهم عليك بحلفاء الشيطان وحزبه. اللهم أهلكهم، اللهم خلص المسلمين من شرورهم، اللهم خلص المسلمين من شرورهم يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم معاصيك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة الراشدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. نستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن عبادك الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنزل على أرضنا زينتها وسكنها يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.